حتى بعض الأحيان هاي كنكتة فكاهية، يقول لك بعض الأحيان أكو كانت عندنا امرأة في تقريبا مجتمعنا أو خلي أصغر في أسرتنا، ربما من باب المزاح، كانت هاي المرأة تقول أني أروح الجهنم أفضل ما أروح للجنة. قالوا ليش؟ قال شنو أنت الجنة جنة خابصينة، وين ما أكو ناس مخربطين وناس وسخين وقذرين، دول يشانوا على أنه شكلهم بقموا والله ما شابه ذلك، يروحون للجنة، دول فقراء باعتباره مساكين وما عادوا شي، يروحون للجنة. أنا أروح للنار، لا أقل هناك أكون ناظم غزالي تروحتين تغني لي تونسني، هناك أكون ناس اللي مثلا هي بعتقد على أنه ناس مغنين ومطربين يعملون الحرام فحتما مأواهم النار هكذا. فلذلك تقول لك أروح هناك إلى أقل أكون ناس اللي كفار اللي أهل طرب وأهل ونسة وأهل كيف، فأنت ماخذين للجنة شكوا بالجنة كل شيء ماكو. هكذا كانت تعتقد أو من باب المزاح هكذا كانت تقول. فبعض الناس هكذا واقع هذا أمر، يقول لك إنه أنتوا خاصين بالجنة وما شابه ذلك، إحنا استخلينا فعلا نتونس بهالحياة، هي مكيمة مقابل الونسة، ما كل أيام معدودة نتونس وبعدين نموت، إن هي إلا حياتنا الدنيا. لذا الكافر يحاول أنه يهدم هذا المبنى الإيمان بالمعاد في المجتمع. يقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يتصور أنه إحنا ما نجمع عظامه لأنه مر على صحراء وجاب عظم إلى رسول الله وقال يا رسول الله من يحيي هاي العظام وهي رميم، من يحييها شلون تنحي هاي العظام؟ قال يحيي الذي سواه أول مرة، أول مرة الله شلون خلقه وبعدين يحييها، شنو المانع؟ هاي عادة المعدوم اللي أمس شرحناها. فالله سبحانه وتعالى أصلا أوجد من العدم وبطريق أولى يوجده بعدما وجد ويعدم، إذا هو من العدم أوجده فكيف إذا كان موجود ويعدم بناء على أنه الموت عدم ومرة ثانية يعيده، شنو المانع؟ الله قادر على كل